بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. بعض الآيات يا عبد العزيز. استعن بالله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. كله توجيه إلى الخير. ينبغي للمؤمن أن يعتني بالقرآن ويكثر من تلاوته أينما كان، لأن القرآن هو كلام الله. يقول سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الرب جل وعلا إذا ذكر عن الكفار وعن المنافقين أخبارهم فالمقصود تحذرنا. قال الذي لولا نزل امر ربنا، لقد استكبروا في سمعته عتوا كبيرا. يوم يرى الملائكه لا بشرى يومئذ ويقولون حجرا محجورا. يذكر اقوالهم تحت رجال ان نقول مثل قولهم او نعمل مثل عملهم. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منهم بسبب عدم ايمانهم، عدم اخلاصهم لله. لا يرجون لقاء الله، ما عندهم ايمان بالاخره. ويقول لولا نزل، يعني هل نزل أن ربنا، لقد استكبروا وأتوا عتوا كبيرا. بهذا الطلب يوم يرى الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. إذا نزلت الملائكة فنزلت بالعذاب، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يبين جل وعلا أن أعمالهم باطلة بسبب شركهم وكفرهم. وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. فالواجب على المؤمن أن يحذر صفات الكافرين والمنافقين وأعمالهم، وأن يحذر التأسي به في أقوالهم وأعمالهم، ويجتهد في إخلاص لله والعمل بطاعة الله والاستقامة على دين الله والحذر من كل ما يغضبه سبحانه. هذا هو طريق النجاة، هذا هو سبيل السعادة. نسأل الله جلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونعوذ بالله من مخالفة أمره وركوب نهيه، ونعوذ بالله من طاعة الهوى والشيطان، ولا حول ولا قوة. اللهم صل وسلم على رسول الله. بعض الآيات يا عبد العزيز. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين، وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين، وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول جل وعلا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. القرآن كله هدى، كله توجيه الخير، كله بشارة ونذارة وترغيب وترهيب، كما قال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال تعالى: يا أيها الناس وعليكم السلام، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ويقول سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فجدير بأهل الإيمان، جدير بأهل الإسلام، جدير بكل مؤمن ومؤمنة أن يعنى بالقرآن وأن يكثر من تلاوته بالتدبر والتعقل، حتى يعرف أحكام الله، حتى يعرف صفات أهل الجنة وصفات أهل النار، حتى يعلم أعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء فيأخذ بأعمال أهل الجنة ويتخلق بأخلاقهم ويحذر أعمال أهل النار ويحذر صفاتهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. نصيحتي لكل مسلم، نصيحتي لكل مسلمة العناية بالقرآن مع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته. فالقرآن فيه الهدى والنور، والسنة فيها الهدى والنور. والله جعل كتابه صراطا مستقيما، جعله نورا وهداية، جعله نذارة وبشارة، جعله فلاحا للناس. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعليك يا عبد الله في التدبر والتعقل لهذا الكتاب والاكثار من تلاوته عن ظهر قلب أو من المصحف، لقصد وجه الله، لقصد طلب الآخرة، لتعرف أحكام الله، لتعرف أسباب النجاة، لتعرف أسباب الهلاك، حتى تأخذ بأسباب النجاة وحتى تبتعد عن أسباب الهلاك. ومن هذا قوله جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لمنصرون. سبق وعده لهم كما قال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالم معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين وعلى رأس المؤمنين الرسل. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وفي هذه الآية من سورة الصافات: ولقد سبقت كلمتنا، يعني وعدنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم منصورون، يعني النصر أعظم. إنهم لهم منصورون وإن جندنا لهم الغالبون. جند الله هم المؤمنون، جند الله هم أهل الإيمان والتقوى أتباع الرسل، وإن جندنا لهم الغالبون. فعليك يا عبد الله في التخلق بأخلاق المؤمنين والاتصاف بصفات أتباع الرسل حتى تكون من هؤلاء موعودين بالنجاة في الدنيا والآخرة. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها. فتولى عنهم حتى حين، يعني الكفار، وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، ليس الصباح نعوذ بالله إذا نزل بهم العذاب. فالواجب على المؤمن أن يحذر عذاب الله وألا يستعجله، بل يحذر ويبتعد ويأخذ بأسباب النجاة ويحذر أسباب الهلاك. هذا هو طريق النجاة، هذا هو سبيل المؤمنين. نسأل الله لنا وإياكم من المؤمنين، ونعوذ بالله من حال الضالين والمغضوب عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. جزاك الله خير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم. هذا الكتاب الكنز العظيم، الله أكبر. سبحان الذي أنزله، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الشيخ يتعلل بعض الناس، يقول: نرى بعض العجم الذين يأتون الحرمين مع أن عندهم بدع عقدية وبدع في العبادات، يقول: نعجب منهم إذا قرأوا القرآن أو صلوا خلف الإمام يبكون يتأثرون. ثم يقول عن نفسه: نحن أهل السنة، عقيدتنا سليمة وعباداتنا سليمة، ومع ذلك نقرأ القرآن ونسمع، ويقول: نشعر بعدم تأثر، بعدم خشوع. مصيبة، لا شيء، لا شيء، مصيبة، لا شيء، مصيبة. نسأل الله العافية والسلامة. لا حول ولا قوة. لكن بكاء العجم هؤلاء، بكاء البدع تأثرهم، هذا يا شيخ وش يدل عليه؟ يدل على يعني رقة القلوب إلى سمع آيات الله. قد يكون مشرك ويدرق قلبه، لكن المهم أن يعمل الصالحات ويخلص لله جل وعلا. قد يلقى عند سماع النار يحذر ويخاف، وعند سماع الجنة يشتاق وهو جاهل ما يعلم. يعني. معروف ولهذا أدخلوا فيها ما أدخلوا، استحفظوا عليها ولم يحفظوها، بل كتبوا بأيديهم وقالوا هذا من عند الله، نعم الله، هو يكتب الكتاب بأيديهم ويقول هذا من عند الله، نسأل الله العافية. لكنها في ذاتها والفاظها ليست معجزة القرآن. لا، ما جاء ما يدل على أنها معجزة، إنما هذا جعله الله النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى القرآن جعله خاصة بالنبي، معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. في بعض شيخ كتب علوم القرآن ذكروا فروقا بين القرآن والكتب السابقة، ومن الفروق أن القرآن نزل مفرقا والسابقة نزلت جملة واحدة، ومن ضمنها قالوا أن القرآن معجز في ألفاظه بخلاف كتب السابقة. الفرق الأول يا شيخ، الأصل شرعي؟ والله ما أدري، ما عندي ضبط، يحتاج إلى تتبع النصوص. هم أخذوه من قوله تعالى على قولهم وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال كأنهم عهدوا أن الكتب السابقة ما يلزم، ما يلزم من هذا، قد ما يلزم معنى هل نزل، قد يكون جملة كبيرة جملة واحدة، قد يكون بعضها لازم مفرغ. أحسن الله، ما يلزم، لا يقال على الله بغير علم، لأن يعني الرسل كلهم من يحصيهم، من يحصي الأنبياء، والله يقول لقد أرسلنا رسولا وأنزلنا معهم كتابا والميزان، الرسل كلهم أولى. جاء في بعض الأحاديث في إسناده بعض الضعف أن الرسل 300 بضعة عشر والأنبياء 12,000، لكن هو بحديث يعني يعتمد عليه، فيه ضعف. المقصود لا يحصيه من الله، منهم من قصصنا عليك ومنهم من قصص عليك. الله أكبر. يقول بأنها كلها جملة واحدة، يحتاج إلى دليل على المعصوم. نعم، لفظه هو معناه كله من الله، وبعض العلماء لفظه من النبي ومعناه من الله ليس بجيد، بل لفظه هو معناه، يقول الله يا عبادي إني حرمت الظلم، يقول أخبر النبي عن ربه أنه يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال من هجل استعدوني أهدكم إلى آخره، كل هذا كلام ربه لفظه معناه. لا بس يشتغل الناس بذكر الله والتكبير والصدقات وغير هذا من وجوه الخير، يكفي. لكن لو حصل شخص أنه عاد الصلاة مرة ثانية ينكر عليه بشدة؟ والله ما أعلم، ما أعلم والله، هو ما أعلم في هذا الشيء. قال الرسول قال فصلوا وادعوا حتى يكشف عنكم. نعم، لو أخذوا العموم ما أعلم إيش. الحمد لله، ساكت، لأن ما حدد أنه صلاة معينة، لكن قال إذا وجدتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره، يعني هذا وهذا مع الصلاة الذكر والدعاء والاستغفار والصدقة والتكبير والعتق. أوائل اعتادوا إذا مات لهم ميت أن إذا غسل الميت قبل الذهاب به المسجد الجامع يؤتى به البيت حتى يصلي عليه النساء، فهل ينكر عليهم؟ لا، أحسن من خروجه من المساجد، أصول لهم وأسلم. لا حرج إذا نسي أو جهل، لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الرجل وكبر والنبي راكع وركع ما أمره يقضي الركعة لأنها فاتته، نعم، فدل على سقوطها عن من فاتته وعن الجاهل والناس، نعم، من باب أولى. واجب القراءة في حق المأموم واجبة، تسقط بالجهل والنسيان وتسقط بفوات القيام إذا جاء الإمام راكع، بخلاف الإمام المنفرد فهي ركن في حقهما. جاهل أو ناسي معلش، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر اللي فاته القيامة أن يقضي الركعة. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله رحمة للعالم أهل الأرض، لا يرسل الله للأرض مو لأهل السماء، والملائكة مرحومون من قديم الزمان لا يسبقونه بقول وهم يعملونه، لكن مراد بأهل الأرض حتى كفارهم ويهودهم وغيرهم نفعهم الله بهذا، نفعهم الله وإن لم يسلموا. خاصة بأهل الأرض، خاصة بأهل الأرض، هذا الظاهر، ظاهر النصوص. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أرسل الله لأهل الأرض في الحديث الصحيح، وإثبات الناس عامة، ليس رسولا للملائكة. لا، الرسالة شيء آخر، لكن الرحمة الظاهر كذا، رحمة للمرسل إليهم، رحمة للمرسل إليهم. سيوطي رسالة الحاوي شيخ شحنها من أدلة سماها تزيين الأرائك في إرسال النبيين ملائكة. منه؟ سيوطي. الحاوي بتاعه. ما شفته. نشوف صلاح. صلاح فاضل. صلاح. هو عندنا فتاوى حق سيوطي حاوي. لكن يقول في رسالة الله تزيين الأرائك. في إرسال النبيين ملائكة. هذه غريبة. لكن جزاك الله. لا ما اعرف له اصل، ما اعرف له هذا اصل، انما ارسل لاهل الارض، والرسل كلهم لاهل الارض ادم ومن دونه. لو الاشاره التي جاءت في بعض الحديث ان الملائكه يؤمنون مع المؤمنين، الا يشير هذا الى ان الملائكه يصلون مع الناس؟ لا بس يحبون الخير، اتبعوا مجالس الذكر يحبون الخير عليهم الصلاه والسلام، ولا يلزم انهم مرسل اليهم. شهود ملائكة لله ملائكة سياحين، شهود ملائكة عن أمة الصلاة والسلام. نعم، شهود ملائكة الليل وملائكة النهار للفجر والعصر، ما يلزم من التكليف، هذا عقاب عليكم. شهود يعني ما عليكم، ما يصلون مع الناس، مراقبة، الله أعلم. ما قال لهم يصلون، يعني يشهدونها فقط، يشهدون يتعاقبون فيهم ملائكة بلي والنار. شهادة عليكم وشهادة، فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فشركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. مصداقا لكلام الشيخ عبد الله الشيخ العزيز الحديث ألا تصفون كما صفوا ملائكة، وحديث ما من موضع قدم إلا عليه ملك، هذا فوق فوق أوسعين قصدي الصلاة، يعني هذا ما هم تبعنا الصلاة، يعلمه الله ربهم وعلمه إياها، وهم يبصر لنا. قالوا يتمون الصف الأول ويتراصون، الصف الأول ويتراصون، الله أكبر. لهم عبادة كلفهم بها جل وعلا، أو لهم عبادات أمرهم بها سبحانه. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ما العباد هم مكرمون لا يسبقونه بقول وهم بأمره يعملون. شيخ بعض القراء يقول يقول المرضى معروف بسلامة العقيدة بسلامة المنهج، بس إنه يقول إني أنا يعني في بعض الأحيان أقرأ المريض فيخاطب الجن، فأقول له فلان من الناس يسمي باسمه، هذا مصاب ممكن تعطيني أو تفيدني من ابتلاه من تسلط عليه، فيقول فلان من قبيلة كذا. لا ما يصدق، كذابوا ما يصدقون، هذا يقع منهم شر عظيم حتى يفرقوا بين الرجل وأهله وأخته وعماته، يقول هم اللي فعلوا بك. بعض القراء يقول انظر انظر من حولك، إذا قرأ عليك انظر من حولك، الشياطين زين له حول أخته ولا عمته، يقول هذا اللي هذه سحرتك، هذه اللي عانك بس ما بيش، هذه اللي حتى يفرق بين الناس والرجل وأهله وجيرانه وأقاربه بأقوال الشياطين، نسأل الله له. ما يجوز هذا، هذا كله من عمل الشياطين، ولا يصدقون أبدا، هم كذبة. لو أن لهم خير وفيهم شيء خير ما ظلموا الناس ودخلوا فيهم، هذا من ظلمهم وعدوانهم أن يؤذوا الناس ويسروا فيهم. أبدا لا يصدقون أبدا، ها الشيطان يتزين الله ينظر عيمينك، هو شياطين صبروا في صورة أخته ولا أمه، قال هذه أمك اللي انظرك، أبوك اللي انظرك، أختك اللي انظرك، حتى يصل عداوة بينها، أعوذ بالله. هذا هو واقع، خبرونا كثير، خبرنا بعض القراء، قلت هذا كله من الشيطان، كله الشيطان ينغزه يقول هالكلام حتى تقول له انظر انظر انظر، هذا كله من تلبيس الشيطان حتى يجعل أقاربه كله بعده، كلهم اللي عالمهم، أخته وعمته وأمه وجدته، حتى يفرق بينهم. المسلمين من الجن، أقول مسلم من الجن يدخل في المسلم قد يكون فاسق، قد المسلم ما يلزم من الكافر، قد يكون فاسق، قد يكون فاسق. هم المؤمن التقي ما له داخل، هم ولي المؤمن، هم ولي الإنس ولا الجن، ما يوليهم، فالذي يدخل فيهم إما كافر وإما فاسق، عند أقل شيء يدخل فيه يؤذيه. وما كان كبا لا طلب باب ولا كذا. الشيخ عمل أو شيخ بعضهم شوق بعضهم عشق إن شاء الله. لا عمل يا شيخ عمل القارئ يعني عند سؤاله لهذا الجني هل يعتبر من استعانة؟ لا يعتبر من استعانة يا شيخ؟ لا بس يخبر يسير من إخبار بسؤال كذابين لا يسألون لأنه شاهده أقول لي يسمع يسمع كلامه. نعم يأثم في ذلك يا شيخ بسؤاله؟ ما يجوز هذا منكر. جزاك الله. أما أقول يكفر بهذا لا. شيخ أحسن الله إليك. لأنه يخاطب إنسان يسمع حاضر. شيخ أحسن الله إليك لو سأله عن مكان السحر أو مكان العمل هل على الشيء فيه يا شيخ؟ لأن الجن يا شيخ يعلم بمكان السحر. قد حصل يا شيخ وحصل. هذا سهل. أنا أسأل الله إذا وجده يحرقه. إذا وجده يحرقه يتبع إن كان صادق. إذا وجده يحرقه. لكن يا شيخ أنا شرعية سؤال السلام. والله ظهر ما يتعلق بسحره. أما يتعلق بعمله هو. إذا نطق الجن قال وين السحر؟ قال تحت العثر. هذا عمله ما يقول فلان يفعله. لو قال لي فعله فلا ما يصدق. لا قال السحر بالدرجة. هذا يروح يتلف. أحسن الله. أبد. لأن هذا الكذوب قد يصدق. والكافر قد يصدق. وهذا من عمله او عمل ربعه اللي زينوا له الباطل. لكن يقول امه اللي حلاك او ابوك اختك لا ما يصدق. التفسير يا شيخ قلت لك يا سرحان اسمه الجني من الجن. اذا سمى نفسه قال اسمي سرحان يقول اتق الله اخرج يا عدو الله ما يجوز لك هذا. باسمه له يقول قال انا اسمي كذا ما يحل سميه باسمه له قال. انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادهم كل هذا ربعهم. فضيلة الشيخ بالنسبة لقول الله جل وعلا يشكل على الكثير خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. فسر العلماء قال ما شاء ربك يحتمل انه مراد موقف القيامة ويحتمل مراد يعني ما كان محله في القبور ما دام كان. واما اذا دخلوا النار فلا يخرجون منها ابدا. هذا ما دمس الأرض هذا في الدنيا موقف قيامة موقف قبر. قال بعضهم سماء النار وأرض النار. نعم فإنها دائمة سماؤها وأرضها عليهم إن شاء الله. يا شيخ سلمك الله من حديث تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام وحديث عرضوا علي رقاكم. بعض القراء الآن يحضر عنده ذئب ويقول ثبت لدي بالتجربة أن المرضى إذا عرضت عليهم الذئب أن اللي فيه جن ينصرع فورا. وهذا أما يقول أنا أريكم أمامكم يدخل الذئب على 10 المرضى فيسقط 4 أو 5 فيقرأ عليهم فينطق الجني. فهل ينكر الفعل ذا يا شيخ عليه وقد رأيناه مش بعيوننا أو يضع جلد ميت عنده ويقول إذا رأاه المصاب يعني تأثر. والله محل نظر اكتبنا عنه اكتب عن مشاهداتك والسلام. الله بالخير. نعم الله حياك. نعم سيد. نعم سيد عبد الله. نعم سيد. كيف حالك؟ شو يا الله؟ نعم طيبين. نعم السلام. حياك الله. سلام طيب. الله يرضى عليك. نعم حياك. شو يا الله؟ الحمد لله. تربية الشيخ بعض القراء يربط أطراف الأصابع لدين الرجلين ويقول هذا العمل مجرب إنه يحجر المس في الإنسان وينهار. المجرب ما في بس لا جربوا شيء ولا في مخالفة لأمر الله. عباد الله تداووا ولا داووا بحرام لا نكر لا نكر أي شيء ما في منكر جربوه ما بس. ومسألة الذيب يا شيخ خالد ننكر عليها ولا نقول والله اكتبوا لنا عنها على مشاهدة نشوف ليش رسل الأصل منع هذا الأصل الأصل منعه هذا الأصل حتى نشوف أدرسنا واللجنة ما أشوفه خير ولا أدرسنا واللجنة خير خير إن شاء الله يا شيخ. أما شاهدت أنا خير يحكون الأولين الجان يقولون ايش يقول الله يقول يهرب من الذئب يقول هذا الشاهد عليه شاهدت هذا انه اذا جابوا الذئب انه يخلص ناس كثير من المجانين يتسرعون ايش؟ ها؟ يتسرعون امامه لكن يخرج ولا ما يخرج؟ يقول اذا تسرع نقرا باذن الله ما يعوق معنا يخرج؟ اي نعم والعجل رجع؟ ما ادري يا شيخ لا بين الواقع او بين الواقع انا اسال ان شاء الله اسال ان شاء الله. وبعضهم يقول يا شيخ اخذ قطعه من جلد الذئب احطها عند انف المصاب هذا الشخص لا بعض معلقها في بيته هذا منكر او يعلقها هذا منكر هذا الشيخ هذا من جنس التبائم. احسن الله. اللي شكوا إن ما هو في حياته كان حي يهرب منه، يهرب من الجان، وربما أنه ينصدع أو أنه يفترسه. سمعت بعد أنه قد يفترسه. يقول واحد لحق جني في غار فجاءت به فافترسه تبعه. كيف يا شيخ؟ سمعت يقول جني مع إنسان لحق الإنسان فتبعه الذئب وافترسه، افترس الجني. ما أدري عن صحة الأخبار هذه. والله متواترة يعني ما شفته حياة الحيوان يمكن أنبه على هذا. حياة الحيوان يمكن أنبه على هذا. نعم يمكن. وهم بعيد. وجاحظ بعد ربما ينبه على شيء. جاحظ الحيوان. فيه متردية والنطيحة يا شيخ. ولكن يخذ من الطيب يخذ من النافع. فضيلة الشيخ بالنسبة لما يسمى في القراءة بالفصد أن يجمع الجني في جزء معين حتى يراه يتحرك في مثلا في الإصبع ثم يضربه بموس أو غيره ما يسمى بالفصد، يريدون بذلك قتله، هل هذا أمر؟ ولي واحد البارح والله ما أعرف يقول هذا مجرب أنهم إذا فصدوه ما نعم. يموت. جزاك الله خير. والله ما أدري عن صحة الخبر هذا. إن كانهم جربوه لا بأس. أقول التجارب أكثر نعم. الطب التجارب أكثر الطب التجارب إذا جربوا هذا وإن هذا الفصد ينفع الحمد لله. أحسن الله إليك. هذا الموضوع أنا أذكر أنه قديم إذا لا فعل بأس أنه يجمع دم في جزء من أجزاء جسم المجنون ثم يفصد أو لا فعل بأس ما في هذا قديم أنا هذا ما في مخالفة سنين طويلة هذا دواء علاج مثل ما يعالج بالحجامة وبالكي وبالفصد نعم لا غير الفصد هذا دواء الطبي غير الفصد الطبي هذا دواء محل اللي يجمع فيه نعم صدوم ذلك عفو الله قتله يعني نعم يستحق الله صائل هو صائل هذا صائل والصائل يقتل إذا لم يخرج إلا بقتل في الله يحفظك الكلام الذي مضى في نقطة السماع للجن إذا تكلم وإفادته بأن السحر الفلاني في المكان الفلاني وكذا هذه يظهر أنها فيها خطورة عظيمة وهو أنه فتح الباب للاستخدام وهذا الشيء وقع فيه القراء والراقون الآن في مسألة الاستخدام ما يجربون إذا وجدوا مثله إن كان صادق إن كان صادق وجدوا باب الاستخدام إن كان صادق وجدوا أصبح الآن بعض الراقين يعني يعرف جن باسمه كذا كذا ثم يقول أنا الآن أسلمت على يدك وأنا كذا وأنا من الأخوان وأنا من لا بس يقول لا بس يا شيء تريده نفعل لا إذا قال محل هناك إذا قال محل إصابة تحت الدرجة تحت الخشبة الفلانية في المحل الفلاني وجدوه يمسخ الحمد لله يثلث يحرق الجن المسلمون يقولون انهم يستعينون ببعض بعض الاخوان لا والله ما يقرا ما يصح يقولون ان هناك جن دعواهم الاسلام ما يصدقوا فيها ابدا خبثا لو هو مسلم الخير ما اصاب المسلم ولا دخل فيه لا هذا جنس اخر غير الذي يصيبهم يعني هناك جن مسلمون كان هناك بعض القراء وسيلة لعبادتهم نعم يعرفهم وسيلة لعبادتهم ويخدمونه يعمه يتظاهرون لا تدعو مع الله إله آخر تعمه الآيات تعمه الآية وأنه كرجال متعوذون برجال فزادوه ورهق نسأل الله العافية وسيلة الشر العظيم بالنسبة لما ذكرناه في الفصد أو ما ذكرته الشيخ في الفصد والإجابة عليه طيب إذا كان يا شيخ في مثلا جزء من عورة المرأة أو في صدرها تجمع في هذه المنطقة ولا يجيد هذا إلا هذا القارئ هل يجوز لهذا الأمر؟ يستر الباقي يفسد المحل الباقي يستر ويفسد المحل جزاك الله كل هذه بأسباب التفريط عدم التعوذ بالله بكلمات الله وعدم العناية بالأسماء الشرعية والدعوات الشرعية بسبب الغفلة سلطوا الجن إن شاء الله العافية استحضروا الدعاء اللي ذكره ابن القيم في الوابل الصعيب عن أبي النضر هاشم بن القاسم يقول كنت أرى في داري فقيل لي يا أبا النظر تحول عن جوارنا فآذوني أذن كثيرا فكتبت إلى فلان وإلى فلان وإلى فلان يقول جاءهم وفد فاشتكوا إليهم فقالوا أعطونا قدحا ماء. يقول فقرأت فيه هذا الدعاء قرأ فيه هذا الدعاء وصبه في البئر فخرجت نار من البئر تشتعل حتى طفئت على فم البئر. يقول أبو النضر فقرأت هذا الدعاء في قدح من ماء وأخذت أرش به في حيطان البيت والمنزل فصاحوا بنا يا أبا النضر أحرقتنا أحرقتنا يا أبا النضر نحن نتحول من جوارك. يقول الحمد لله طيب فلم أرهم بعد هذا طيب الدعاء. يقول بسم الله أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبأسماء الله المنيعة نحتجب عائذ بالله من الأبالسة طويل في الوابل الصيب. طيب ما دام بالله الحمد لله يجرب نفع الله به الحمد لله. قال أصرف الأدوية كلها الإباحة إلا ما حرمه الشرع. جرب بعض الإخوان يقول سقيته مجنون امرأة مجنونة ويقول في لحظة خرج الجان أو مات. الحمد لله كل ما يحصل به الدواء ولا فيه محذور شرعا الأصل إباحة في الأدعية والأدوية إلا ما حضر إلا ما حضره الله. يقول جل وعلا وقال أولياء من الإنس رب استمتع بعضهم ببعض فما أجل ذلك استمتاع معناه هذا هو استمتع الجن من الإنس والإنس بالجن هؤلاء عبدوهم وهؤلاء قضى حوائجهم حتى صاروا إلى النار. صلى الله عليه وسلم في ترجمة أحمد بن نصر خزاعي أنه مر في سوق من الأسواق وكان هناك رجل في مس من الجن فقرأ عليه فتكلمت الجنية قالت يا إمام لا تقرأ لن أخرج إنه يقول القرآن مخلوق فإن تاب خرجت. السؤال يا شيخ لو كان الجنية تقوله إن تاب خرجت منه وإن استمر ابتليته سنية جزاها الله خير عجائب عجائب. السؤال يا شيخ لو كان شخص معروف بالفساد وثبت أن فيه جن مس بعد القراءة هل يخلى دون قراءة؟ لا يكره عليه ويدعى يدعى. أحسن الله عليك يا شيخ لعله يتوب لعله يتوب أعمل من نفسه قتله الواثق. أي نعم في الفتنة في فتنة خلق القرآن وما متع بعده ما متع بعده صلى الله عليه وسلم. شيخ أحسن الله إليك ما هي طريقة صحيحة في قراءة في الماء؟ هل هو جمعه في خزانات وقراءة عليه أو الأخذ من بعضها؟ يقرأ في الماء مثل ما قرأ النبي ثابت بن قيس يقرأ فيه ويصب على أو يشربه أو يغتسل به مثل ما قرأ النبي ثابت بن قيس والنبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر الحمد لله. والمنظور سهل بن حنيف وعمر بن ربيعة اثنين يذكر بعض القراء انهم يقرأوا في الخزان او في برميل كبير مرة واحدة ثم يغترف من اهل هؤلاء الناس. هذا فيه نظر ابو فيه نظر مشكلة الذي ينبغي انه يقرأ كل مريض او يجمعهم في انه ويقرأهم جميعا وفي الخزان صعب. يا شيخ انا ثبت ان بعض المعيونين عندنا في الحي كذا حالة سقطت بنت كانت في الدراسة متفوقة فذهبت امها للمدرسة ومسحت الماصات بخرقة ومسحت العتب عتب الدخول والخروج ثم بلتها أو جعلتها في ماء وأسقطها البنت فعفيت بإذن الله. كان بعض مشايخنا يقول هذا ما ينبغي. والله المعروف من هذا ما يجوز مسح الأرض قد يشمل خبائث وقد يضرها إذا كان الشيخ يعني ما العامة يفعلون هذا من قديم ولا أثر الشيخ مشاهد العامة يفعلون هذا لكن المعروف ده هو يغسل وجهه أطرافه يغسل وجهه ويتمضمض يغسل أطراف المقعد النبي أطراف قدميه ويديه وداخل إزاره ووجهه هذا طيب. لكن مسح سيارته ومسح بابه ومسح مقلب الباب والله أنا ما أعرف إلا من عمل العامة لكن ينكر الشيخ عليهم قد يقع في هذا نجاسة قد لأن مسح الدور الطرقات والأبواب قد يترتب على شيء من النجاسة. وإذا اتقى شيخ النجاسة مسح السيارة مسح الباب؟ والله ما أعرف لها، أقول ما أعرف لها أصلا. تعرفون لها أصلا إن شاء الله؟ والله ما نعرف، لكن العامة يقولون مجرب العامة. يمسحون نعال نعله، يغسلون النعال مثلا اللي تلاقي بشرة. هم أن وقعت نبذة اللي صغيرة دخلت على أمها امرأة من جيراننا وأنها في الخارج الدلم، وهي تغسلها وهي توها ترضع، فالتبطت البنت وعدت تصيح ما عاد سكتت. قلت لهم من دخل عليكم؟ قالت دخلتها فلانة. ولا ما دخلت البنت تصيحه بس ما نمشي. قلت روحوا لها نعلها نظرتها، روحوا لها قول تحسب العذر وتغسل وجهها ويديها ويكفينا منها. راحوا لها وطلبونا قال اغسل وجهك ويديك جزاك الله خير، وجابوا صبوها المية وعفى الله في الحال. عفى الله في الحال. عبره صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام قال وإذا استغسلتم فاغسلوا. صلى الله عليك. أقول العائن المجهول، هذه الطريقة يتخذونها من أجل إخراج العائن المجهول، يعني يتحرون هذا هو مسح المساجد والطرقات. العائن المجهول يصلح أنه يتلمس كذا؟ والله أنا ما أعرف لها أصل، ما أعرف لها أصل. أنا اللي عندي هذا ما كان معلوم معلوم هي. لأن هذا قد يترتب عليه مسح نجاسات وخبائث. مثل الآن المسجد اللي فيها 3,000 20,000 أكثر أقل، يحط إنسان عند الباب لا وكل ينفخ فيه وكل هذا من باب استخراج المجهول، العائن المجهول، هل يصلح هذا؟ عند الباب واحد معه كدح صغير كل من دخل مر عليه نفث في هذا الماء. هذا أسهل من قليل، هذا أسهل من سحب الأرض. المحذوف في الطريقة هذه شيخ، هل هي النجاسة فقط أو اعتقاد أمر آخر؟ يخشى النجاسة. ثم ما لها أصل، النبي قال إذا سلتم فاغسلوا، ما لها أصل، قال إنها تمسح أثارهم. جزاك الله. إنما أمر بالغسل. شيخ حسن الله إليك، كما أن الجن يصدق في السحر يا شيخ بأن مكانه في المكان فلاني، أليس يأخذ من باب قال أمتم من بلا ولكن يطمئن في قلبي مسألة أنه يتصور بالعائن؟ إذا تصور الجن بالعائن يا شيخ بلا شيء ما يصلح هذا تصور. هذا هذا شر ما يجوز، كونه يقول انظر من حولك، قد يتصور جن ويصوره بصلاة اخته وعمته ينشبهم، يقع شر فتنة. يا شيخ وين فعل؟ هل عليه شيء يا شيخ؟ ما يجوز هذا، ما يجوز، لانه يسبب شر وعداوه وفساد. لانه بمرة يصور اخته ويقول هذه اختك اللي سحرك، يصور بنته ويصور عمته ان هذه سحرتك، وهو كذب، كلها شياطين، ما يجوز هذا. في مسألة العائن شيخ، ان الجن يتصور الى انه فلان هو العائن فياخذ منه يا شيخ، بمرة قد ينفع الله بها وبمرة قد لا ينفع الله بها. أنا ما يصح، يصوره الشيطان، يصور الشياطين وإن هذا هو العين، حتى يصور أخته وعمته وجدته وأمه، يقع بينهم الشحنة والعداوة. والله كثيرا ما يأتون يشتكون يقولون أن الجان الذي في فلانة نطق وقال سحرتني فلانة وهي تتبرى، أو سحرني فلان سحرك فلان، ينشبهم الذي سلطني عليه هو فلان، ينشبهم يردد هذا مرارا ثم تقع العداوة. أبد يتهمون فلان أو فلانة، فربما يكون بريئا بعيدا عن التهمة. أبد لإيجاد الشحنة والعداوة والتفريق بين الأمة وبين الأسرة، حتى أنهم يقولون ما يمكن يكذب مرارا، وهو يتكلم مرارا يقول ما سحرني إلا فلان، ما سحرني إلا ما سلطني إلا فلان، ما سلطني إلا فلانة. هم الكذابون. أخبر أنه يكذب مع كلمة يسمعها من السماء 100 كلمة وأكثر بعد. شيخ بعض القراء معروفين برداء في الصلاة وببعض خوال المروءة، لكن الشيخ رأيت بعيني أن بعض المرضى يذهبون إلى أكثر من قارئ للقراءة عليهم فما ينطق الجني، وذهبت مع أحد المرضى إلى أحد القراء هؤلاء اللي عليهم خوال المروءة وعليهم بعد رداء في الصلاة، منذ أن دخلنا مع الباب والجني يصيح سأخرج. هذا هو رغبهم، والجني يرغبون في الفساق، الجني يرغبون في الفساق، مثل قصة امرأة مسعود لما رقاها اليهود، الشيطان يغزوها وحتى يجي شيطان آخر، هذه من لعب الشياطين. لكن يا شيخ مثل هؤلاء القراء مع أنهم مسلمون ما ترون الذهاب لهم؟ نعم ما يذهب لهم؟ والله ينبغي إذا كان معروفهم بالفساد بالشر ما ينبغي يذهب له ولا يشجع عليه، لأن هذه الشياطين تشجع عليه حتى يرغب فيه. أحسن الله عليك. أحسن الله عليك. بمناسبة الكلام هذا الأخير، الآن القراء في أنحاء المملكة هل هم يتبعون جهة رسمية من قبل الدولة؟ صحة أو المجلس درس هذا، مجلس هيئة كبار العلماء درس هذا. نعم مجلس هيئة كبار العلماء درس الموضوع ورأى أن من تعاطى الرقية ولم يظهر بالشيء لا يمنع، فإن ظهر شيء فأمره يوكل إلى الهيئة تراقبه. وقد لا يظهر إلا عندما يبين. فإن ظهر شيء يحال المحكمة. لا إلا قصد يكون يربطون بجهة من أجل لا يأخذون الرخصة ويتابعون وهكذا. هم مربوطين بالهيئة، بالهيئة في كل مكان. مربوطون بالهيئة. هيئتين. وإذا أشكل شيء يحال المحكمة. كثير منهم الآن يتخذونها مكسب صنعة وحرفة، يتكسبون منها أموالا طائلة، وقد يقل تأثيرهم. شيخ أحسن الله إليك، لماذا لا يجعل في هذا المكان أو في هذا في الرياض بيت رقية يقصده العامة جميعا ليقوم عليه ناس معروفين يا شيخ؟ هذا فيه صعوبة، هو متيسر، فيه صعوبة، لا يحسن مرضى إلا الله في كل مكان. اللهم السلام. بعضهم ثبت أنهم دجالين يا شيخ. ما فيش، يجب أن يمنعوا، ما ثبت في خبث وجب أن يمنع. لأنه في بعضهم يجيهم نساء يقول ما يمكن يطلع الجني حتى تزوج المرأة ذي. هو يتزوجها هو؟ اي نعم يتزوجها. هذه علامة الشر. هو بعدين ياخذ تاخذ عنده شهر او شهرين ويطلقها. لا قد يفعل. وتجي مرة ثانية قد يفعل يرى فيها جمال. قد يفعل فيها الفاحشة. هذه هذا ورد. هذا ورد. هؤلاء شواذ يا شيخ. هؤلاء شواذ يا شيخ. ما عرف الا عن واحد وعن اثنين في مكان نائي يا شيخ. بالاصل ان شاء الله السلام في المسلم والعدالة. اما مثلت على شيء شيخ هذا. قضية شيخ قضية عينية واحدة تعمم على الجميع. ما أعرف الحمد لله من القراء المعروفين في الرياض إلا ندرة عنهم، يعني نوع من التوسع في أمور المباحات. أما قضية النساء تزوجس أو كذا فيها شيخ حالات نادرة تعد على الأصابع في أماكن نائية للجهل. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، لا حول ولا قوة. سؤالي طال عمرك يا شيخ فضل عنك عن الصلاة في السفر في الطائرات. أحيانا نأتي أماكن تطلع علينا الصبح فيها ونصلي الفجر، وبعد ما نتعدى في مسافة يطلع ندخل على منطقة فيها ليل، ماذا تكون صلاة الفجر بالنسبة لهذه الأماكن؟ طال عمرك صليت صلاة الفجر الحمد لله. جاكم لنا آخر. نعم طال عمرك. تطول الطائرة يعني؟ إيه نعم هنا بالطائرة يعني يمكن ما في المسافة يمكن ربع ساعة 10 دقائق نطلع على الصبح وبعدين ندخل في منطقة يكون فيها ليل. هذا صليت الصبح. شوف يطول معكم الليل ولا ما يطول؟ أحيانا يأخذ معي 3 ساعات، أحيانا 2 ساعتين ونص، أحيانا إلى 4 ساعات. الله صليت الفجر، هذا الليل دخلته فيه غير الليل الأول. لكن لما نطلع على الصبح مرة ثانية هل نعيد صلاة الفجر مرة ثانية ولا تكون صلاة الفجر هي اللي صليناها؟ الله لنا اللي صليته تكفي، لأن ما بينها ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء. لا ما بينها إلا وقت قصير. وقت قصير بس تكون ليل. ما في شيء. بس اختلاف الجهات تمر عليها مثلها أيضا الإفطار. مثلها الإفطار. أفطروا في المطار ثم إنهم لما أقلعت الطائرة طلعت هل يستمرون في الأكل أو يمسكون الشمس يرون الشمس عيانا؟ أفطروا الشمس يرونها أفطروا قبل أن هذا محل آخر، هذا جو آخر، تم صومه الأول يستمر في الأكل. نعم شيخ حفظك الله. شيخ بالنسبة للقراء في هذا الزمان والتوسع فيها وجعل يعني بيوت لهذا المكان تقصد، هل ورد عن السلف هذا الفعل بأن يعني يجلس للناس لأجل الرقية؟ هل ورد عن السلف؟ نعم هذا ما أعلم. الأصل وهل فيه محذور شيخ؟ الأصل لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، رواه مسلم في الصحيح. الأصل لا بأس بالرقى قلت وكثرت، بس على الراقي يتقي الله وأن يراقب الله وأن يحذر الرقية بغير ما شرع الله وأن يقصد برؤيته وجه الله. ابن القيم في زاد المعاد ذكر عن شيخه أنه كان ربما أنه يرسل عليه إلى المشروع يقول لك الشيخ اخرج يخرج ربي. إذا عرف الجن صدقه وإمامته قد يمتثل، قد يكون عنده واجع من نفسه، قد يخاف أن يجي يلقيه ويضره، قد يخاف وهو بعيد. وهذا أيضا من تيسير الله للشيخ رحمه الله من صدقه ومعاملته لله المعاملة طيبة. قد يضرب الشيخ بعض الناس، قد يضربهم يضربهم. إيه ذكر أنه يضرب حتى إذا أفاق قال من الذي جاءني هنا؟ ما شعر بذلك الضر مع شدته. اللهم صل. لكن بعض الناس ما ينبغي وسع لهم، يعني يغذبون على غير بصير، قد يضرون الناس، ما ينبغي الراغي لا يضرب أحد، لأنه يموت بعض قد يضرهم من شدة الضرب، ينبغي لا يضرب أحد. الشيخ ما يقاس على غيره، بارك القراءة وبركة لا يضرب أحد. الشيخ أحد الأخوة الطيارين يكلمني شخصيا يقول أني كلفت برحلة إلى المغرب العربي في رمضان، وأقلعت من الرياض قبل غروب ربع ساعة، وعندي التمر وعندي القهوة، فلما طلعت فوق الشمس فوق والليل تحت، فأردت أخذ إذن من البرج حتى أنزل تحت وأفطر وأطلع. فيقول لو أعطوني إذن أنزل تحت في الظلمة، هل لي شرع أن أفطر؟ والله ظهنا إذا لا سألوا لو استمر كان في استمر يا شيخ سيبني في محل غابت فيه الشمس يفطر. يقول لي تحت يا شيخ الظلمة تحتي الليل تحت هو الآن يرى الشمس لا إذا سأل أفطر، يعني أنا بيزيد في صيامة ثلاث ساعات أين تطول، يعني الشيخ لو نزل وافطر ثم طلع مره ثانيه ما في شك يستمر افطرا ما في شك، لان انت دخل في ارض قابل فيها الشمس الشمس مثل لو افطر عند غروب الشمس ثم قلعت الطائره وجت الشمس تم فطره يخالك من الافطار تم فطره. لكن احيانا طعمك يتبع الشمس هذا يتبعها ولا يزال ولا يزال في شمس ولا يزال في نهار الشمس هذا إذا أقلع قبل غروبها يقلع قبل الغروب بربع ساعة لا بيصبح حتى تغيب الشمس يتبع الشمس يمكن أحيانا تكون أربع ساعات ولو أو خمس ساعات أحيانا ولو حتى تغيب نعم. يلزم نعم لكن لو أفطر قلنا أنه لو أفطر في المطار وقد غابت الشمس ثم أقلعت الطائرة وطلعت الشمس ما يضر لكن لو أفطر طعمه في حجة السفر أنه رخصة السفر هذا ما يخال هل يعيد رخصة السفر نعم. يعيد اليوم نعم. إذا أراد أن ينشئ سفرا وخرج بعد الأذان خرج إلى خارج البلد يقصر إذا خرج خارج البلد يقصر على الصحيح أذنه في البلد وهو أذن في البلد هذا الصواب الذي عليه الجمهور يصلي ثنتين إذا غادر البلد خرج من الرياض ووصل المطار صلي في المطار ثنتين النبي صلى الله عليه يخرج من الدين يصلي في الحليفة ثنتين صلي عليه وسلم لكن إذا أذن يمكن يمر على الجماعة وهو يسمعهم يصلي والأول الصواب الحنابلة يقول يصلي أربعة ولكن ما هو عليه دليل الجمهور على أنه يصلي ثنتين ما دام العبرة بوقت الفعل وهو بوقت دخول الوقت العبرة بوقت الفعل مثل لو دخل غابت عليه الشمس زالت عليه الشمس وهو في السفر دخل بلاده جاء جا جا وقت الظهر وهو في السفر ودخل بلاده وما صلى يقضيها أربعة العبرة بوقت الفعل أو خرج من البلد قبل الزوال وغادر البلد أو قبل غروب وغادر البلد يصلي قصرا العبرة بوقت الفعل. شيخ عفى الله عنك إذا جاء بعد دخول الوقت الظهر وما صلى قبل مسافة 100 كيلو أو 50 كيلو عن الرياض جاء إلى بلده إيه نعم صلي أربعة لكن يصلي أربعة العبرة بوقت الفعل يصير بالوقت لأن يصلي وهو مقيمة. طيب عفى الله عنك إذا نزل مطار الملك خالد مع غروب الشمس هل يجمع المغرب مع العشاء وفي المطار نعم في المطار هو قادم البلد ما في بس ما في بس السلام فضيلة الشيخ أحدهم يا شيخ يسأل عن السفر وحكم القصر فيه يقول ما هو الضابط أو الدليل على التفريق بين الجمع والقصر فإن بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر ولا يجمع إذا نزل إلا قليل إلا في بعض الأحيان. طيب شيخ وفي حجة الوداع نزل في منى وقصر ولم يجمع في أيام منى وصلي ثنتين ولا كل صلاة في وقتها شيخ. في تبوك جمع بعض الأحيان وهو نازل نعم يا شيخ الجمع في النزول جائز لكن تركه أفضل يعني شيخ. إلا إذا كان على أهبة السفر على الرحلة على أثر الرحلة إذا أراد أن يرتحل فلا بأس يجمع يرتاح قبل الغروب يخر المغرب مع العشاء ارتحل من مكانه قبل الزوال يخر الظهر مع العصر جمع تأخير أو ارتحل قبل بعد الغروب يقدم العشاء مع المغرب أو ارتحل بعد الزوال يقدم العصر مع الظهر جمع تقدير لا بأس أما لنازل مستريح فالأفضل عدم الجمع شيخ إذا مثل قصر دم في ميناء وهي آخر سفرة أسفار رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في ميناء قصر ولم يجمع. هل لكم اختيار بأن من سافر جماعة إلى بلد وأذن المؤذن لهم أن يصلوا جماعة في البيت لهم يصلوا قصرا والأفضل يصلوا مع الجماعة. وهم يسمعون لدى يا شيخ؟ ولا ما دام مسافرين ما عليهم صلاة تمام إلا إذا حضروها أتموا. عموم النص الشيخ ما سمع النداء أنا يشمل كل يعني المراد الذين تلزمهم الصلاة تلزمهم صلاة الجماعة مثل واحد أو مثل اللي يتمون يلزمهم أن يصلوا أما هؤلاء ما يتمون لهم صلاة أخرى. يعني لا نكر عليهم. الله لا قال أفضلية بس فقط. سد لباب التساهل. يا شيخ عفى الله عنك أحيانا نكون ببلد نقيم فيه أكثر من أسبوع والإمام المسجد اللي بجاور السكن يحيي ليلة المولد. هل تجوز الصلاة خلفه يا شيخ؟ لا هذا خطر يخشى عليها يخشى يكون من أهل الشرك الموالد يقع فيها شرك. لا جمعة ولا جماعة لكن انظروا عمله واسألوا عنه قد تكون بدعة ما فيها شرك صلاة مع الجماعة ولا ثبت طال عمرك كله في الغالب أن أهل الموالد أهل الشرك هذا الغالب. هو ثبت أنه دعا لإحياء ليلة المولد في هذا المسجد وأحيوه في هذا المسجد قد يكون فيه في الغالب شركيات يدعون النبي صلى الله عليه وسلم يستغيثون به فلا يصلى خلفهم قد يكون مجرد إحياء بدعة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويذكروا الله ولا يفعلون شرك. أنا حضرتهم دقوا ضربوا الدف بالمسجد ويغنون وألقى الشيخ اللي هم جايبين كلمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني قال أنه لولا أنها في المسجد وأنكم جالسين لأمرتكم بالقيام لحضرة النبي. هذا يدعى خرافية إنه يحضر النبي هذا خرافية يدعى خرافية ما يصلى خلفه ما يصلى خلفه لا ما يصلى خلفه جزاك الله خير لبدعته ولخرافته. سؤال السفر من يحتاج شيخ بالجمع ولو أقام يعني في خلال فترة سفره من يحتاج بأن الموجب للجمع هو الموجب بأن الموجب للقصر هو الموجب للجمع هل ينكر عليه شيخ؟ فعل النبي تفسر أفضلية فقط قلنا لو جمع لا بأس لكن أفضلية يعني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أفضلية فقط ولا لو جمعه ناس لا بأس. هل لكم فتية سمحت الوالد بأن من دخل مع الإمام ولم يصلي دخل مسافر مع إمام مقيم وأدرك معه الركعة الثالثة والرابعة هل لكم فتية في أن يكتفي بها ويسلم؟ لا يعيد فتوانا أنه يعيد لأن عليه الإتمام من صلى أدرك مع الإمام ركعة يعيد يعني يلزمه الإتمام يلزم المسافر. السنة جاءت ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث ابن عباس أن السنة إذا صلى المسافر المقيم صلى أربعة. أحسن الله عليك. أحسن الله عليك. هذا رجل مسافر كهذا الرجل لم يعلم السنة فسلم من ركعتين فأرشد بعد الصلاة مباشرة إلى أن يقوم ويأتي بركعتين هل يكفيه أو يسقط للسهو؟ يتمم نعم مثل لو سلم ناسي هذا جاهل يقال يتمم مثل اللي تغلبوا لما ساهوا مثل اليدين وأشبه أيسجد للسهو يا شيخ؟ لا ما هو بساهي جاهل كمل بس جمع العصر مع الجمعة الطريق هذا عصر هو ما عصر ناس مثلا يخرجوا من الرياض في يوم الجمعة ويمروا عشرة جوامع على الطريق يمر واحد منها يصلوا معه الجمعة وهم بيواصلون هل عصره في وقت خلوا عصره في وقت يصلون يعني الجمعة ما يجمع معها عصر الجمعة لا يجمع معها عصر هذا ما يخالف لكن يصلوا عصر في وقتها يعني ما يجمع لا ما يجمع بعضهم يصلوا في الحرام يصلوا ركعتين ولا أربعة العصر في سفرهم أنت لكن ما يصلوا مع ما يصلوا مع الجمعة يقدمونها في وقتها في وقت بعضهم إذا يقولوا إذا صلينا في الحرم ابن الجمعة نقدم معها العصر لأجل فضيلة المسجد الفضيلة ما سبق لهم شيء ما يجوز. ما حكم تحريك الخطيب أصبعه أثناء الخطبة؟ جاء في الحديث الصحيح أن كان يحرك أصبعه لإشارة التوحيد في كل لفظ في عمارة بن رويبة لما دخل المسجد وسلم مروان يخطب رفع يديه في الخطبة قال شلتا أو قال كذا قبحتا اليتين ما كان النبي يشيل بأصبعه هل يلزم الاتصال بين المجموعتين في وقت الأولى أو لو فصل بينهما بوقت شيء يسير فعلا لا يطول بس تأسم أنه يصل كان يواصل بينهما عليه الصلاة والسلام أما جمع التأخير فأمره أوسع ولو فصل بينهما لأنه لم ينجل قام يأتي بحاجة أو قام يتوضأ أو جمعه بس يجزي ولو فصل بوقت طويل لا يجمع؟ بخلاف هذا، إن جمع أجزأت، لم يجمع حسن إن شاء الله يطال الفصل جمع التقديم، يعني ما هنا دليل واضح في بطلان الجمع، لكن من باب خروج من الخلاف، ولا الوقتان صار وقتا واحدا. أحسن الله إليكم. فيما يتعلق بالحج، الراجح عندكم في قوله تعالى ليذكر اسم الله في أيام معلومات في الحج؟ العشر مثل ما قال ابن عباس، معلومات العشر، والمعدودات أيام التشريق. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتحميل والتكبير. قال البخاري كان ابن عباس وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. والأيام معدودات، صلى الله عليه وسلم واذكروا الله في أيام معدودات في أيام التشريق. اللهم صل. فضيلة الشيخ، اختلفت يعني الأقوال وكثرت في ضابط السفر، في الضابط في السفر متى تبدأ أحكام السفر في الضابط فيه؟ لا، اللي يكتب في الأجنة 80 كيلو مقدار يوم الليلة المطية، يوم الليلة المطية 80 كيلو. رأيكم يا شيخ؟ 80 كيلو مسافة 80 كيلو تقريبا. طيب يا شيخ، كم يبعد عن، إذا قال أنه لابد أن يخرج عن البنيان والمزارع المتصلة به، كم يخرج عنه؟ أنه بعد عن البناء، عن بناء البلد، عن البيوت والمزارع المتصلة به 80 كيلو تقريبا، مثل ما بين مكة والطائف وأشباه. على هذا الشيخ، يصير بعض المدن القريبة من الرياض ولو كانت 85 كيلو أو 90 كيلو لاتصال المباني والمزارع في بعضها؟ إذا اتصالت المباني ما صار سفر. لا يا شيخ، لاتصال المباني عن مدينة الرياض. لا، المزارع ما تسمى مباني، المزارع ما تسمى مباني. نعم، جزاكم الله. الآن المباني امتدت في الرياض حوالي 15 كيلو طريق الخارج. 39 طريق الخارج، الآن الخارج امتدت المباني، توسع الناس. هذا الأمر والحمد لله حصل بأسباب خير كثير، توسع الناس في المدن والقرى مثل مكة وجدة. كذلك امتدت جدة نحو الرياض أكثر من 20 كيلو. الله المستعان. الله، تقاربت البلاد بعضها من بعض بسبب اتساع الناس واتساع البناء. الرياض الآن شرقه وغربه أكثر من 70 كيلو. الله أكبر. الرياض 180 كيلو. نعم، الرياض 100 في 80 كيلو، من الغرب للشرق 100، ومن الشمال للجنوب 80 كيلو. مو بعيد، مو بعيد. لما تجي أقصى الرياض بالنسبة للمضيف للشرق، مو بعيد، تجي الحدة من هنا وديها، مو بعيد. الله أكبر، الله أكبر، سبحان من يحصيهم ويعدهم عدا. لا حول ولا قوة، لا حول، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. من لم يجد مكان في منى يبيت فيه في أول ليلة من ليالي التشريق فبات خارج منى، هل يلزم؟ لا حرج، لا حرج، فاتقوا الله ما استطعتم. من لم يجد فلا حرج عليه، فاتقوا الله ما استطعتم. هل يلزم مثل لا واجب مع عجز ولا حرم مع ضرورة؟ لكن ينزلون الآن في العزيزية ويقولون ما وجدنا مكان، يستأجرون لهم شقق هناك. كانوا كاذبين، والله اللي بيحاسبهم. نعم، حاسبهم عليهم دم إن كانوا كاذبين. صلى الله العافية. ما يمكنهم أنهم يجدون أماكن في مزدلفة متصلة في منى. أجروها مزدلفة خارج منى، في منى. السكنة فيها عند الحاجة جائز، مثل العزيزية. من لم يجد مكان في منى سكن في العزيزية أو في مزدلفة. اتقوا الله ما استطعتم. هل يلزم مثل هذا الشخص ان يعيد البحث في الليله الثانيه او يكتفي ببحثه في اول ليله؟ من باب اولى في الليله الثانيه، الزحمه اكثر. في ناس الله يحفظكم يحجزون اماكن في منى ثم يقوم بتاجيرها على من ياتون الى الحج ولا يجدون محل باسعار خياليه 80 الف. الواجب معهم ولا شخص استاجر ما يجب الاستئجار، لأن مع حمله ولا لقى مكان قال لازم تحطنا فيه. ما يجب الاستئجار، هذا انت استاجر 80 ألف، تعدى حدود الله، ما يلزم. لا يستأجر منهم كثير يا شيخ، يجلس خارج منها ولا بأس، ولا يستأجر، ما يلزمه إلا السكن، ما يلزمه الاستئجار. والله استأجروا بمليون، يعني حملة من الحملات. لا حول ولا قوة، استأجروا لهم بمليون. أعوذ بالله، سحت. أعوذ بالله. وإذا جيت تقول لهم ليش الاستئجار بمليون أو 80 أو ب 100 قال انا ما اجرتك المكان، انا اجرت الخيام والمنافع. هذه الحيليه هم تنصب الخيام. فهم ينصبون الخيام ويأجرونها بهالشكل. ينصبونها حتى يحولوا بين الناس وبينها. يحولوا بينهم. أصبوها. بعض الحملات الشيخ يحتاج يعقد عقد مالي بأجار غالي، فإذا انتهى الحج قال هذا شرط باطل ليس في كتاب الله فلا أعطيك شيئا، ثم يتركه يعض أصابع الندم. يأخذ نصف مبلغ يعطيه والنصف بعد اكتمال منافع. وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض